الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. صلاة الوتر هي من صلاة التطوع، لأن الصلاة فريضة ونافلة، والفريضة هي الخمس الصلوات التي كتبها الله على عباده في اليوم والليلة، وما عدا ذلك فهو تطوع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: وهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. فصلاة الوتر هي من السنن، سنن التطوع المؤكدة التي يؤجر العبد على محافظته عليها وعنايته بها. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الوتر سنة مؤكدة، أي ليست فريضة واجبة، وإنما هي من السنن التي جاءت الشريعة بتأكيدها والحث عليها والترغيب فيها. روى الإمام أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم في مستدركه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سئل عن الوتر فقال: أمر حسن عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به المسلمون من بعده، وليس بواجب. الحاصل أن الوتر هو من سنن التطوع، مما يشرع للعبد أن يتنفل ويتنفل به ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على آكدية هذه السنة، سنة الوتر، أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها حضرا وسفرا، داوم عليها حضرا وسفرا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، قال: وكان تعاهده صلى الله عليه وسلم ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا ولا حضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الراتبة غيرهما، أي الوتر وركعتي الفجر. فكان صلى الله عليه وسلم يداوم عليهما مداومة مستمرة في الحضر وفي السفر. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في السفر إذا كان مرتحلا دابته أن يوتر على الدابة، يصلي ما يصليه عليه الصلاة والسلام من صلاة الليل، ويوتر في ختام ذلك بركعة، يصلي ذلك كله على دابته صلوات الله وسلامه عليه أينما توجهت به، لأن الصلاة على النافلة على الدابة في السفر هذا من السنة، من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم في ذلك استقبال القبلة، وإنما يصلي على الوجهة التي تكون عليها الدابة. لكن إذا جاء وقت الفريضة نزل من دابته واستقبل القبلة وصلى الصلاة التامة بالقيام والركوع والسجود وغير ذلك من أركان الصلاة وأعمالها. قال: وحث الناس عليه، وهذا جاء في أحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. وجاء في رواية لهذا الحديث في سنن أبي داود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر، وجاء في المسند للإمام أحمد وسنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وليس المراد بقوله في الحديث يا أهل القرآن أي القراء خاصة. نعم القراء الأمر في حقهم آكد والمقام أعظم، لكن المقصود الأمة، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء كلهم مرثة الكتاب، حتى الظالم لنفسه عنده حظ ونصيب من وراثة الكتاب. قال: وحث الناس عليه. نعم. قال رحمه الله: وأقله ركعة وأكثره 11. قال رحمه الله تعالى: وأقله الوتر ركعة، ركعة واحدة يصليها المرء، هذه تكفي، إن زاد فهو خير له، إن أوتر بثلاث فهو خير، إن أوتر بخمس فهو أعظم أجر، وهكذا. صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فواحدة تكفي في تحقيق هذا الوتر المأمور به الذي جاءت الشريعة بالحث عليه، وأن الله وتر يحب الوتر، فمن صلى واحدة فإنها تكفي. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الوتر الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. قال وأكثره 11 ركعة، وأكثره 11 ركعة. وهذا ثبت فيه الحديث الذي في الصحيحين، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. نعم. قال رحمه الله ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقت الوتر موسع، وقت الوتر موسع، من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن الفجر، هذا كله وقت للوتر إلى أن يؤذن الفجر. فإن شاء المرء أن يوتر أول الليل فعل، وإن شاء في وسط الليل فعل، وإن شاء أوتر في آخر الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام من كل الليل أوتر، من أوله ووسطه وآخره، وكان آخر أمره عليه الصلاة والسلام أن يوتر في آخر الليل، كل وتر كان في آخر الليل في آخر أمره صلوات الله وسلامه عليه. فالوتر وقته موسع مثل ما قال الشيخ، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة هي الوتر، إن الله زادكم صلاة هي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا وقتها، هذا وقتها. والأفضل أن تكون في آخر الليل. نعم. قال رحمه الله والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. نعم، الوتر يصلى في كل الليل، إن شاء المرء في أول الليل صلى، مثل يعني إذا صلى العشاء وصلى النافلة البعدية بعد العشاء وأوتر بعد ذلك، له هذا أن يوتر في أول الليل، وخاصة من يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أو لا يتيسر له أن يقوم في الليل أو في آخر الليل، فهذا يوتر في أول الليل، يوتر بعد صلاة العشاء، ويكون أتى بهذه السنة العظيمة المؤكدة، لكن الاتيان بها في آخر الليل أفضل، الاتيان بها في آخر الليل أفضل، وأن يكون آخر صلاته من الليل، أن يكون آخر صلاته من الليل. وهذا جاء فيها أحاديث، منها هذا الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا فيه أن الأفضل أن يجعل آخر الليل، أن يجعل آخر الليل. وكذلك هذا الحديث الذي بعده في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فليوتر آخر الليل. وهذا الحديث يدل على أن وقت الوتر موسع، وقت الوتر موسع، إن شاء المرء في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، له من أي الليل شاء أن يوتر، لكن الأفضل أن يؤخره إلى آخر الليل. إن خاف أنه لا يستطيع أن يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل حتى لا يفوت هذا الخير العظيم، لكن إن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وفي رواية محظورة، أي تشهدها وتحضرها الملائكة، ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة. وآخر الليل كما هو معلوم هو وقت النزول الإلهي، كما ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهذا الوقت وقت فاضل وعظيم جدا، ولهذا أيضا صح في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة الصلاة من جوف الليل، الصلاة من جوف الليل. فهذا ولا شك أفضل ما يكون أن يصليها المرء في آخر الليل، يصليها في آخر الليل، فإنها مشهودة، أي تشهدها ملائكة الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أفضل، أفضل أي من صلاتها في أول الليل، وذلك أفضل أي أفضل من صلاتها في أول الليل. الحاصل أن هذين دليلين صريحين أن صلاة الوتر في آخر الليل أفضل، أن صلاة الوتر في آخر الليل أفضل. نعم. قال رحمه الله: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. قال رحمه الله تعالى: وصلاة الاستسقاء، السين في الاستسقاء للطلب، الاستسقاء أي طلب السقيا، عندما يصاب الناس بالجدب والقحط، عندما يصاب الناس بالجدب والقحط يسن لهم أن يصلوا هذه الصلاة، يتواعدون يوما يعينها لهم الإمام أو من ينيب، ويحدد الوقت، ثم يجتمع الناس ويصلون هذه الصلاة، وتسمى صلاة الاستسقاء لأن السبب الذي فعلت من أجل هذه الصلاة هو طلب السقيا، وطلب السقيا. وهذا يصار إليه إذا اضطر الناس لفقد الماء، إذا اضطر الناس لفقد الماء فهو سنة عند الضرورة، عند الضرورة، عند فقد الماء، عند الحاجة إلى الماء، إذا أجدبت الأرض وقل الماء وتضررت الماشية وتضررت الزروع، فإنه يسن للعباد أن يصلوا هذه الصلاة. ثبت في سنن أبي داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، يعين الإمام يوم، مثلا يقول لهم الاثنين القادم أو الخميس القادم، يعين لهم يوما ويحدد الوقت ويحدد المكان، فيأتي الناس في ذاك الوقت ويجتمعون لهذه الصلاة. قال: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، حين بدأ حاجب الشمس. وهذا فيه أن الأفضل أن تصلى في وقت الإشراق، في أول النهار، في وقت الإشراق في أول النهار. فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. أمركم أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. فإذا هذه الصلاة يصار إليها عند القحط، عند القحط، عند اضطرار الناس وحاجتهم إلى الماء، فإنه يشرع لهم أن يصلوا هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. نعم. قال رحمه الله: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. قال: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، وهذا أفضل، هذا أفضل أن تفعل في الصحراء. ومر معنا في حديث عائشة في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمنبر فوضع له في المصلى، أمر بمنبر فوضع له في المصلى، فالأفضل أن تفعل في الصحراء. نعم. قال رحمه الله: ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى صلاة الاستسقاء على هذه الصفة، وصف الصحابة رضي الله عنهم هيئته عليه الصلاة والسلام لما خرج لصلاة الاستسقاء بأنه خرج على هذه الصفة، متخشعا متذللا متضرعا. جاء في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبدلا متواضعا متضرعا، متبدلا متواضعا متضرعا، حتى أتى المصلى، حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي العيد، وصلى ركعتين كما كان يصلي العيد. فهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يستفاد من أن من السنة أن يخرج الإنسان على هذه الصفة، متواضع لله، خاضع، متذلل، منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، طامع فيما عند الله، كثير الضراعة والإلحاح، ادعوا ربكم تضرعا، يتضرع، يلح على الله، ويبعد عن نفسه اليأس والقنوط، وإنما يصلي هذه الصلاة ويدعو ويؤمن على دعاء الإمام، وعنده يقين بالإجابة، وعنده يقين بالإجابة. كانوا قديما إذا عين وقت للاستسقاء، إذا حصل القحط وعين وقت للاستسقاء، وواعد الإمام الناس على يوم يجتمعون فيه، قبل ذلك اليوم يعملون على إصلاح بيوتهم، قبل ذلك اليوم يعملون على إصلاح، يصعدون فوق الأسطح ويواسون البيوت، كانت من الطين بعضها، فيصلحون الطين ويصلحون مرزاب الماء ويهيئونه، عندهم يقين أنه بعد الصلاة ينزل المطر، فيدخلون الصلاة باليقين، باليقين. فيستحب للمرء أن يذهب لهذه الصلاة متذلل وخاضع ومتواضع لله، وطامع شديد الطمع فيما عند الله، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة. نعم. قال رحمه الله: فيصلي ركعتين. قال: فيصلي ركعتين، فيصلي ركعتين. ومر معنا في حديث ابن عباس قال: وصلى ركعتين كما كان يصلي العيد، كما كان يصلي العيد. وهذا يستفاد منه أن صلاة الاستسقاء صفتها مثل صفة صلاة العيد، مثل صفة صلاة العيد. صلاة العيد ستأتي معنا سبع تكبيرات، في يبدأ الركعة الأولى بسبع تكبيرات، والثانية بخمس تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال، عدا تكبيرة الانتقال. فصفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة، مثل صفة صلاة العيد، مثل صفة صلاة العيد. وقبل المواصلة دعوني أروي لكم طرفة لا تخلو من فائدة، حدثني بها صاحبها من حصلت له. هذا أحد الأشخاص عين قديما قبل الهواتف وقبل عين في قرية معلما وسيماها الخير والتدين وكذا. المهم حصل كسوف عندهم في القرية فجاءوا إليه في بيته وقالوا الدنيا كسوف الآن والناس مجتمعين في المسجد وما فيه إلا أنت تصلي بنا صلاة الكسوف. فحاولت أن أعتذر فأصروا قالوا الناس كلهم مجتمعين ينتظرونك ما فيه إلا أنت تصلي بنا. فأخذت يقول أبحث ما عندي ولا كتاب في الفقه لأن المدرس مادة أخرى غير اللام. يقول فما معي ولا كتاب في الفقه ولا في هواتف في ذاك الوقت. يقول فعزمت أن أذهب إلى المسجد لا لأصلي بهم وإنما أحاول أن أدفع شخصا يدخل مكاني فيصلي. يقول ولما وصلت المسجد كان الناس جلوس فقاموا جميعا قالوا جاء الشيخ جاء الشيخ. فوجدتني مضطرا أن أتقدم وأصلي بهم. يقول فوقفت وأنا ما أستحضر شيئا فكبرت 7 تكبيرات صلاة الكسوف. يقول كبرت 7 تكبيرات والثانية قمت وكبرت 5 تكبيرات وقرأت سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ثم قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يقول فإذا خلفي شايب مسن كبير من العباد قال ما شاء الله هذا عيد. قال ما شاء الله هذا عيد. يقول فأسقط في يدي عرفت أنني على قول العوام في مثل هذا جاء أنني جبت العيد. فهذه الطرفة أنا أرويها لا لشيء إلا للتأكيد على أن من لا يستحضر الفقه ولا يعتني به يقع منه مثل هذا يقع مثل هذا. وحدثني أحد الطلاب في قريتهم أو في بلدتهم قال صلينا على جنازة بالركوع والسجود. صلينا على جنازة بالركوع والسجود. هذه الأحكام إذا ما تعمل أو ما يعتني بالتفقه والمعرفة بها ولا يعنى بتعليمها للناس يقع مثل هذه الأخطاء. ولهذا مهمة طالب العلم نقل هذا العلم إلى الناس حتى يسلموا من مثل هذه الأخطاء. قال فيصلي ركعتين. سبق الإشارة أن كل الصلوات إلا الصلاة المكتوبة هي التي ينادى لها بماذا؟ بالأذان والإقامة. فلا صلاة الاستسقاء ولا الكسوف ولا غيرها من الصلوات لا يشرع فيها أذان ولا إقامة. لكن مر معنا الكسوف ينادى لها الصلاة الجامعة. أما الاستسقاء ما ينادى لها الصلاة الجامعة لأن عين يوم وعرفها الناس ويجتمعون فيه فلا معنى لأن يقال الصلاة الجامعة في ذاك الوقت لأنه معروف عند الناس. قال فيصلي ركعتين. نعم. قال رحمه الله ثم يخطب خطبة واحدة. قال ثم يخطب خطبة واحدة لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء لم يرد في شيء منها أنه عليه الصلاة والسلام جلس بين الخطبتين. لم يرد في شيء منها أنه جلس فبين الخطبتين فجعلها خطبتين هذا لم يرد. فهي خطبة واحدة وسيأتي مقصود هذه الخطبة فيما بينه الشيخ رحمه الله. هل الخطبة خطبة الاستسقاء قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله جاء هذا وهذا إن قدمها فلا بأس وإن أخرها فلا بأس. الأمر في هذا واسع. نعم. قال رحمه الله يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. نعم يعني في الخطبة تجمع هذه المعاني، تجمع هذه المعاني، يكثر فيها أي الخطيب من الاستغفار، ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، وأيضا الآيات التي فيها أن من ثمار الاستغفار نزول الأمطار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر أي بالاستغفار، حتى يستحث الناس على كثرة الاستغفار، لأن هذا الموطن أهم ما يكون فيه كثرة الاستغفار، أهم ما يكون. حتى إن عمر بن الخطاب مرة في الاستسقاء صلى بهم فما زاد في خطبته على الاستغفار، فسألوه قالوا ما زدت على الاستغفار؟ قال لقد سألت الله بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، يقصد الاستغفار والإكثار منه. ولهذا من أهم ما يكون في خطبة الاستسقاء أن يحث الإمام الناس على كثرة الاستغفار، ويذكر لهم الآيات الحاثة على الاستغفار، ويلح في الدعاء، ولا سيما أما طلب السقيا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. وإن اعتنى بالألفاظ المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فإنها أتم وأكمل وأسلم، قال ولا يستبطئ الإجابة، لا يدخل الصلاة بالقنوط، ولا يستبطئ الإجابة ولا يقول دعوت فلم يستجب لي، بل يقوي جانب الطمع وجانب الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. نعم، يعني هذه أمور ينبغي قبل الخروج إلى الاستسقاء أن يعتنى بها، وهي فعل الأسباب التي تدفع الشر، وتنزل الرحمة، تكون موجبة أو سببا لنزول رحمة الله. وذكر بعض الأسباب على سبيل المثال كالاستغفار والتوبة، يعني إذا واعد الإمام الناس وقتا لصلاة الاستسقاء يكثر الناس قبل ذلك الوقت من الاستغفار، يكثرون من الاستغفار ويدخلون إلى الصلاة وفي ذلك اليوم بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. والخروج من المظالم، إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن هناك مظالم عنده وحقوق للناس فليبادر إلى أدائها، فإن هذا من موجبات الرحمة، وكذلك الإحسان إلى الخلق، يتصدق، يعين المحتاجين، يسد حاجة المعوزين، يعمل على معاونة الفقراء ونحو ذلك. الإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان المتيسرة له. قال: وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. وهذا كان السلف رحمهم الله يوصون به، يعني لما يواعد الناس للصلاة قبلها يهيئون، بالوصية بالحث على الدعاء والاستغفار والإلحاح إلى الله، على الله والتوبة. وقد جاء في الأثر الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى ميمون بن مهران أني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا ليستسقوا، ومن استطاع أن يصوم ويتصدق فليفعل، فإن الله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال أبوكم يعني آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقولوا كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذه وصية من عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، فيها الحث على هذه المعاني، ولهذا مثل ما قال الشيخ: ينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، والناس يحتاجون إلى هذا المعنى، أن يكون هناك حث قبل الصلاة، إذا تواعدوا للصلاة أن يكون هناك حث لهم على العناية بهذه الأمور التي هي من أسباب دفع الشر ومن أسباب نزول الرحمة. نعم. قال رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، أوقات النهي عن النوافل المطلقة، هذه مسألة الآن، وهي بيان الأوقات التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، يقول الشيخ: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. مقصود بالنوافل المطلقة أي النوافل التي ليست ذوات أسباب. النوافل المطلقة يعني يأتي الإنسان بعد صلاة الفجر، ويتنفل، يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، هذه نوافل، نافلة مطلقة ما تجوز في هذا الوقت، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومثل لو أن شخصا يريد أن يصلي بعد العصر، يتنفل ثنتين وأربع وست، هذا ما ورد، بل جاء النهي عنه: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. مما يروى في ذلك أن أحد السلف رأى شخصا يتنفل، بعد العصر، فنهاه، فقال ذاك الرجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ قال: أنا ما أنهاك عن الصلاة، وإنما أنهاك عن مخالفة السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا أمر نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي في النوافل المطلقة. أما ذوات الأسباب فإنها تصلى، كما سيأتي البيان. ولهذا قيد الشيخ، قال: النوافل المطلقة، قال رحمه الله: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، أي غير ذوات الأسباب، لأن ذوات الأسباب هذه على الصحيح من قولي أهل العلم لا يشملها النهي. ثم ذكر الأوقات وهي ثلاثة: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. من الفجر أي من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر. ومن العصر أي من بعد صلاة العصر إلى الغروب. يقول الشيخ رحمه الله في كتابه المختارات: النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر، لا بطلوع. وهذه فيها أيضا خلاف بين العلم. قال: كما هو صريح الحديث الذي في مسلم، كما هو صريح الحديث الذي في مسلم وكصلاة العصر، فإن النهي فيما يتعلق بصلاتها لا بوقتها. وجاءت حديث صريحة في ذلك أن النهي متعلق بصلاة العصر لا بوقتها، فإذا صلى العصر لا يتنفل بعدها إلى الغروب، إلى أن تغرب الشمس. والحديث الذي أشار إليه رحمه الله في صحيح مسلم هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولفظه قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. فأوقات النهي من الفجر أي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. قيد رمح أي فيما يراه الناظر تقريبا، يرى المسافة في في في في في في نظره بين السماء، بين الشمس والمكان الذي طلعت من، يكون تكون المسافة قيد رمح، قيد رمح. وهذا قدره العلماء في حدود تقريبا ربع ساعة وقل من ذلك بشيء قليل، 13 دقيقة أو ربع ساعة في هذا الحدود. ومن صلاة العصر، من صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى الغروب، هذا الوقت الثاني. والوقت الثالث من قيام الشمس في كبد السماء، في كبد السماء، عندما تقوم الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، إلى أن تزول. إذا قامت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، إلى أن يصبح لها ظل ولو يسير إلى جهة المشرق، ظل يسير في جهة المشرق ولو شيء يسير جدا، هذا هو الزوال. فما قبل الزوال أيضا في حدود ربع ساعة تقريبا، هذا وقت نهي. قبل أذان الظهر في حدود ربع ساعة إلى ثلث ساعة تقريبا، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي عن الصلاة، وهو قيام الشمس في كبد السماء، قدره العلماء في بهذا الحدود، ما بين الثلث إلى الربع ساعة، ما بين الثلث إلى ربع ساعة، هذا ووقت نهي. وقد جاء في ذلك أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. هذه الأوقات التي ذكرت في هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر الجهني، النهي فيها مغلظ ومشدد أكثر من ما جاء في حديث أبي سعيد الذي مر معنا: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فهذه الأوقات الثلاثة ووقتها ضيق جدا، وقتها ضيق، لكن النهي فيها أيضا مغلظ، فيها النهي فيها مغلظ. فمن طلوع الشمس، النهي المغلظ من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني من طلوعها لمدة ربع ساعة تقريبا، وقبل الزوال ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وقبل الغروب، غروب الشمس أيضا في حدود ربع ساعة، الذي قال في الحديث وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، هذا قدره العلماء أيضا بربع ساعة، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذا قدره العلماء بتقريبا ربع ساعة، فهذا هذا وقت نهي مغلظ، وقت نهي مغلظ. وفي الباب أيضا حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين، في الصحيحين، ومر معنا لفظه عند مسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال أهل العلم: يستثنى من النهي، يستثنى من النهي أي عن الصلاة في هذه الأوقات، يستثنى من النهي في أصح قولي العلماء الصلاة ذات السبب، الصلاة ذات السبب، كصلاة الكسوف، كصلاة الكسوف، لو أن بعد صلاة العصر حصل كسوف هل يصلي الناس أو لا يصلون؟ هل يصلي الناس الكسوف أو لا يصلون؟ هل يصلون أو يقولون لا هذا وقت نهي عن الصلاة؟ فيقال إن هذه الصلاة لها سبب، النهي إنما هو عن النفي التنفل المطلق، أما هذه الصلاة لها سبب فتصلى، ومثل ركعتي الطواف، إذا طاف الإنسان بعد الفجر صلى الفجر وطاف، فمن السنة أن يصلي ركعتين بعد الطواف، هذه ذات سبب فلا ينهى عن ذلك. ومن ذلك تحية المسجد، تحية المسجد، وفيها حديث، حديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وهذا نهي، ويقابله نهي آخر: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولهذا في المسألة هذه، هل تصلى تحية المسجد وقت النهي أو لا تصلى، خلاف قوي بين أهل العلم وطويل، يعني بعضهم يعمل حديث صلاة التحية، تحية المسجد، لأنها لها سبب فلا يشملها النهي، فلا يشملها النهي. ومنهم من يعمل حديث النهي: لا صلاة بعد العصر، فلا يشرع له يعني أن يصلي، لا يشرع له أن يصلي، يعني بعض أهل والخلاف فيها طويل وقوي، حتى بعض أهل العلم يعني ما يذكر أن بعضهم من يعني قوة الخلاف في المسألة والتعارض في الأدلة، بعضهم يحبذ لا يدخل في هذا الوقت المسجد، لا يدخل لا بعد العصر ولا يدخل بعد الفجر، لأنه ما يعني هل يصلي أو لا يصلي، هل يجلس. لكن الصحيح والذي تطمئن له النفس والذي يرجح كثير من أهل العلم أن صلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، فإذا دخل بعد العصر لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا دخل بعد الفجر لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. أيضا قضاء الفوائت، قضاء الفوائت، وهذا فيها فيه الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. من نسي مثلا صلاة الظهر وصلى العصر، ثم بعد صلاة العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، نسيها، يصلي أو لا يصلي؟ وهو وقت نهي، لا صلاة بعد العصر، لا يصلي، يصلي. فصلاة الفوائد تصلى، ولهذا قال: من صلى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أي ولو كان الوقت وقت ماذا؟ ولو كان الوقت وقت نهي عن